الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. قال عمرو بن كلثوم: أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلنين. قوله أخذنا هؤلاء الضعائن، أخذنا من النسوة يعود للضعائن، أخذنا على بعولتهن عهدا أي أوثقنا. الأخذ هنا بمعنى أخذ الميثاق أو التوثق بالشيء. أخذنا على بعولتهن أي عقدنا على بعولتهن. بعولتهن بعولة جمع بعل، والبعل هو الزوج، هو الزوج ولا يطلق على الزوجة للذكر، وهذا بعلي شيخا. لكن هل تقول المرأة بعل أو بعلة؟ ما سمع. ها، إذن فبعولة جمع بعل، والجمع أولا هو بعول لأن مفرده بعل فيجمل فعول قياس مفتردة، وهذه التاء فيه تاء زائدة تسميها النحاة تاء الجمع في بعض الجموع المكسرة التي تكون على وزن فعول، يسمونها تاء الجمع. وهذا ليس بالطرد كذا، لكن في بعض الجموع سمع منهم هكذا. لأن فهكذا تاء في بعولة، ونظيره في كلام العرب خيوطة، خيط خيوط هذا الجمع، وسمع منهم زيادة التاء، سمعت منهم زيادة التاء فقالوا خيوطة، قالوا خيوطة كما قال الشنفرة في لاميته خيوطة ماري تغار وتفتل، فزاد التاء فيه. فهكذا التاء في بعولة أي أزواجهن، عقدنا أو أخذنا على بعولتهن عهدا أي يمينا، ها يمينا على الوفاء، على الوفاء بالعهد والأمانة، هن أخذن ذلك على بعولتهن. وأكمل هذا الأخذ فقال أخذنا على بعولتهن إيش؟ عهدا إذا لاقوا كتائب. أخذنا على بعولتهن الوفاء، الوفاء بالأمانة وحفظ الرعاية. متى أخذوا هذا؟ متى أخذنا هذا العهد؟ قال إذا لاقوا كتائب معلمين أو معلمين. إذا لاقوا هذا أخذوا، أخذنا هذا العهد عليهم في وقت ملاقاتهم، أي كأنهن يقولن لهم أنتم عند غيابكم عنا، أو ولو كنا موجودة في ساحة القتال وراء الجيش مثلا، فلا تنسوا العهد، تفكروا فينا وأهلنا أزواجنا هكذا. إذا لاقوا أي إذا صادفوا وحاربوا، فالملاقات هنا ملاقات لقاء الشر، واللقاء في لغة العرب كما سبقا قلنا أو كما سبقا تقدم بيانه يكون في الخير في الشر، ووقوعه في الشر يقول بعض أهل اللغة إنه يكثر، لكن يقع في الخير أيضا، يقع في الخير، لكن كثيرا ما تجده في الشر كما هنا. لاقاه أي صادفه، هذا معنى الملاقات، صادفه واجتمع به. وعند اللقاء لا بد من اجتماع جسمين ووقوع العين على العين، هذا اللقاء سواء كان بين الجسمين اقتراب أو ابتعاد، لكن هذا يرى هذا، ثم قد يتقاربان وما أشبه ذلك، فيتقاربا فيحصل ويحصل الجهاد من الكلام وما أشبه ذلك، فهذا هو اللقاء. لكن هنا لقاء في الشر، إذا لاقوا أو إذا لاقوا في الماضي، إذا حاربوا وصادفوا. نعم، كتائب معلمين لاقوا من؟ لا، شوف، قال لاقوا كتائب. إذن فهؤلاء الواو الفاعل أصحاب أجسام، وكتائب أصحاب أجسام أيضا، فتلتقي المجموعتان من الأجساد والأجسام إذا لاقوا كتائب. كتائب جمع كتيبة، أي مجموعات أو جماعات من الجيوش، يلاقون كتائب أي مجموعات من الجيوش معلمين. يصله فتح أو كسر اللام منه، أي حال كونهم أو موصوفون أو هم موصوفون بأخذ الأعلام، أو عندهم أعلام تدل عليهم رايات في الحرب، هذا معلمين. ويكون معلمين اسم فاعل، فعله أعلم أي تلبس بالعلم وهو عليه، هذا معلمين. ولو قلت معلمين هذا وجه صحيح بفتح اللام، فيكون المراد به، ففعله معلمين أي واسمين أنفسهم بعلامة للحرب، سواء كان هذا العلم أو غيره، لأنه في هذه الحالة يكون اسم مفعول للفعل الثلاثي الذي هو علم، تقول علمه يعلمه ويعلمه إذا وسمه بشيء. فهم قديما قد يسمون أنفسهم بغير العلم هذا، لأن العلم سيحملونه وهكذا، لكن الإعلام من علمه على أنه ماضي مجرد، إذا قلت أعلمه وسمه فيكون بعلامة أخرى يسمون أنفسهم به في الحرب. نعم، قال خدنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمين ليستربن أبدانا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين. هذا هو، هذا جواب الشرط أو جواب القسم، جواب الشرط. هن عقدنا عهدا، ما هذا العهد؟ فقال ليستربن أي لينتزعن، هذا الذي عقدناه على أزواجهن، كأنهن يقولن ليستلبن أو لتستلبن، لكن هنا جاء به بصيغة على صيغة الغيبة ليستلبن أي لينتزعن. فالاستلاب هو السلب، أي نزع، انتزاع الشيء بقوة من غيرك، تقول سلبه منه. إذا ليستلبن أي لينتزعن بقوة وقهر، إيش؟ لا يستلبون أبداناً أي أجساداً، وهذه الأجساد إذا سلبوها تكون أسرى كما سيأتي، تكون هذه الأبدان تكون أسرى أو تكون أمواتاً أيضاً كذلك، لكن كون أسرى يظهر في هذا يأخذنا أو ينتزعنا الأعداء، أو يأخذ الأعداء و يجعلونهم أسارى كما سيأتي، أو يجعلونهم أسرى، يستلبون أبدانا وإيش؟ وبيضا. ها، شوف، إذا بيضا هذا جمع بيضاء، ويقصد به نساء بيضا، إذا لم نقل بيضا، فإذا قلنا بيضا فيكون جمع بيضة، وهي الحديدة توضع على الرأس على شكل الرأس في الحرب، هذا بيضة. وجاءت روايتان في البيت. أيوة، هذا بيضة، وجمعه اسم جنس جمعيا بيض، وأما بيض فجمع بيضاء أو أبيض، لكن الجمع أبيض هنا هي جمع بيضاء على أنه يقصد بها النساء. نعم. وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين، وأسرى في الحديد مقرنين أي ليسلبن أسرى جمع أسير، وهو من يؤخذ حيا في الحرب لغلبة أعدائه عليهم، وقالوا أسير جمع أسرى ولا يموت فيرجعون به أو يكون بيد الغالبين، فهذا قالوا أسير. وأسرى مقرنية صفة هؤلاء الأسرى الذين يسلبون أنهم مقرنون. عندك مقرنون روايتان، مقرنين ومقنعين. أيوة مقرنين، مقرنين هذا أظهر الروايات، مقرنين أي مجمعين مشددين في الحديد، يعني مقيدين. معنى مقرنين أي لأن المادة تدل على القرن، قارنه قارن شيء بشيء جمعه إليه، إذن فهؤلاء الأسارى يجمعون مع الحديد أي يربطون بالحديد لأنهم أسروهم أو لأنهم غلبوهم، فهذا معنى قول مقرنين. ومقرنين معناه مصفدين، مصفدين ومقرنين بمعنى واحد، ولذلك الصفد والصفاد هو الغل كما تقدم في قول ابن قيس في قول عمر هذا. إذن فالصفد أو الصفاد جمعه أصفاد، وهي الأغلال جمع غل. نعم. شكرا الله إليكم. في الأبدان ذكر ابن الأنباري أن معناه الدروع. هذا معنى يحتمله، الأبدان الدروع جمع درع، والدرع هذا ينتهي، فإذا كان إذا صح أن يقال أن يطلق الأبدان وهو جمع بدن على الدروع، إذن فيسلبون الدروع، كأنه لا يسلبون الدروع أيضا من هؤلاء الأعداء. نعم. قال لا يسلبون أبدانا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين إذا ما رحنا يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربين. إذا ما رحنا، ما هنا الزائدة أي إذا رحنا، ومعنى رحنا هنا ذهبنا يمشينا، فيمشينا حال من النون للنون، أي إذا ما رحنا ماشيات، فالذهاب يكون بالمشي على الأرجل. إذا ما رحنا يمشينا النون نون نسوة في محل رفع فاعل، يمشينا إيش؟ الهوينا محله الإعرابي النصب على أنه مفعول مطلق، النصب على أنه مفعول مطلق أي يمشينا مشيا هوينا، فحذف مشيا أو المشي الهوينا بالألف واللام، فحذف هذا الموصوف وقيم الموصوف وقيمة الصفة مقامه فأخذ حكمه في الإعراب. والهوينا هذه الصيغة معناها أولا، هذه الصيغة في هذه المادة معناها التؤدة والتأني، التؤدة والتأني، وهذا هو ضد السرعة، التؤدة والتأني. والهوينا هذا معناه، والهوينا تصغير الهونا، والهونا مؤنث أهون، وأهون فيه معنى السهولة، هين لين ليس لا شدة فيه، فالعرب تستعمل الهوينا في مثل هذا المقام للين وعدم الشدة، وهذا شأن النساء، ها كما قال بعضهم كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول وعند جر الذيول يأتي الهوينة هكذا خلق الله الناس كل بشأنه لكن فلنعمل صالحا. نعم يمشي الهوينة إذا ما رحنا يمشينا الهوينة كما اضطربت متون الشاربين كما اضطربت متون الشاربين يصف يزيد في وصف هذا المشي فيقول يمشينا الهوينة مثل اضطراب متون الشاربين كما اضطربت الكاف هنا هذه الكاف للتشبيه وهو هنا يعرف وهو هنا بمعنى الاسم تضمن معنى الاسم الذي هو مثل والذي يكون له محل إعرابي على أنه مبني وفي الأصل حرف واستعمل استعمال الأسماء فيبنى ويكون له محل إعرابي ومحل الإعرابي هو أنه منصوب على أنه نعت لمنعوت محذوف أي مثل إذن فما هنا مصدرية مثل كما اضطربت أي مثل اضطراب والاضطراب والتحرك على الثبات مثل اضطراب إيش الشاربين مثل اضطراب متون الشاربين والمتون جمع متن والمتن يقصد به المتن يطلق على الظهر ويطلق على كتلة الشيء وجسمه يطلق عليه فيقول كما اضطربت متون الشاربين يقضي الشارب والشاربون هنا هم السكارى الذين شربوا الخمر فإذا شرب شارب للخمر وقام يسعى فإنه سيتمايل أو لا يكون مستقيما حاكما فأمر يريد أن مثل أن مشى الشارب السكران هو الذي مشت النسوة عليه أو أشبهت مشت أو أشبه مشى النسوة مشى السكارى أو مشى السكران لكن هو قال الشاربين يعني بجمع سكارى فيمشين هذا المشى لأن هذا معروف عندهم كما قال القائل حيارى تميد بهم شجوهم كأنهم ارتضعوا الخندريس الخندريس لغة العرب الخمر من أثناء الخمر فيكون المترادفات بالنسبة للخمر على الصحيح. نعم قال إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين نعم جملة يمشينا ايوه ماذا فيه تعرب حالا من النون ايوه يصح وجه صحيح ماذا قال اذا ما رحنا يمشينا الهوينا يصح وجه اعرابي صحيح اذا ما رحنا ماشيات كما تقدم بيانه. نعم جزاكم الله خير. السلام عليكم.